محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالأمس قلنا بأنه أخبار من بلغ، هل يمكن أن نتمسك بها ونستكشف وجود أمور بكل شيء بلغنا عليه الصواب بخبر ضعيف، نستكشف وجود أمر، هل يمكن ولا؟ إذا تذكرون بالنتيجة ثلاثة إشكالات، اللي هو أمس كان الشيخ رحمة الله عليه يجاوب عنا ويحكي عنا، إشكال كان الأول كان الذي يمكن أن يكون هذا الصواب من باب الانقياد، الشيخ الأنصاري قال هم يجيه يعني قال لقرينتين إذا تذكرون ذكرناهم في ناصر. هسه اليوم درسنا جديد، درسنا جديد من الأنصوفية، مطلب هالجد علمي ما عدنا لكن حتى هواية حتى بلا بل ما أدركنا المقصود. الشيخ اليوم يقول هذه الأخبار أخبار من بلغ، هل استجد أصل الثواب لهذا الشخص والثواب بالقدر الورد الذي بلغه؟ ما احنا قلنا العقل شخصه احنا قلنا عن هذا اذا جاب من باب الانقياد في الاسئلة الاول اتجمنا اللي بستوجهنا في الاسئلة الاول اللي بستوجهنا اتجمنا ان يمكن هذا الثواب من باب الانقياد من عقل هم قلنا يحفظ بأن هذا يستحق الثواب. فقلنا احنا نقول العقل لما نقول يستحق هذا الثواب ازداد يستحق الثواب، ازداد يستحق الثواب على المنقب. هو الخبر الضعيف قال كم فورية اليه؟ 100,000 فورية يزيد. قال مقصود ان العقل يحصل عن هذا الذي يجيب العمل بقصد الرجاء يحكم أنه هنا ثواب بحسن الثواب يحكم، أما قدر الزوج يتعاد مليون واحد أو ما يحكم ليش يقول هنا ثواب يبقى يحكم العقل يسيدي للعقل لا هذا إلى ثواب الذات المقدار الذي ها ورد به الخبر يعني 100,000 مثلا العقل فيه العقل فيه عقل يجيب قلت أما مقدار الزيت ما يحدد بعض العقل يجيب مقداره لكن درسي جديد اليوم رح نجد نجد الأخبار الأخبار تستفاد الخبر ومن قالت الأخبار من بلغه طيار كان له ذلك لا تريد تثبت الأخبار أصل الثواب، لا تريد تثبت الأخبار فيه، لا تريد تثبت فيه، ذات المقدار الذي بلغ الأخبار تريد تثبت، بين سماحة العقل فما يثبت إلا فيه أصل الأخبار تثبت، هل تثبت أصل الثواب لو تثبت فيه ذلك المقدار من الثواب اللي بلغه. اذا الاخبار اذا ندري هو مو بعيد الاخبار تدل عليه على يا احتمال يعني ثاني بحسب الظاهر مو هيك ولا يعني الاخبار تقول كان له ذلك ذلك ذلك يقولون اسم اشاره مو يقولون الانتشار لذلك. فبعيد احتمال الثاني الاخبار تظهر منه، لكن ما ان شغل ساعيه هل يظهر منه، بس لو كانت الاخبار تدل على احتمال الاول. وطلب مولا جيد إذا ارتادي ما دام العقل يزول أصل الثواب لهذا الشخص موجود أصل الثواب من باب أنه القادر. فالسار عمّت من ضعيف جليل وكان أرسابي إليه ليه ثواب وحديث لكن هذا كده لأخذ من حقه مع أنه يريد إلى أن تبنى فرزي لكن هذا ليفيد نحن من الأمر الإرسابي فتتحنس إلى ليفيد نحن من ذي صحاء العبادة ياهي هي الأمر المولوي كيف أمرنا إذا أمر مولوي أمر مولوي صعد التفاق المهم تستكف على أنه السارح لابد آمر بهذا الشيء أمرا مولويا ولذلك ثبت للثواب. احنا نقول الثواب اجى من يابر مو من باب أمر الشارع معتقدين الثواب من اجى. اذا الشارع ما عد أمر مولوي بهالعمل فالثواب من اجى. اقول لك خائف بعد خائف من اخلاق فأمر الشارعي طلب الشارع اللي يريد نستكشفه ليس إلا أمرا شنو إرشاديا. وأما مولوي لا نقول الشارع ما إلى أمر مولوي بهذا العمل. تقول الثواب من إجى؟ أقول لك الثواب إجى من باب الانقياد. فالشارع عم يقول من باب الانقياد هذا يحصل ثواب. فالثواب ليس من ناحية الآن هذا بينه. بعدين يقول يقول ومو بعيد ترى الذي يقرأ الأخبار ويلبس نظارة وشوية يعني يدقق بالأخبار مو بعيد الأخبار أما هي في الحقيقة ما تريد تثبت أمر تريد أن توعد المنقاد بمن المنقاد تريد توعد بمن بالثواب والعقل يقول إلى ثواب إياه مثل السوعدة تأكد الذي يلبس نظارة يصير مو بعيد يعني مثل ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري لو نجيش الأخبار فما تريد تثبت أمر وإنما تريد ماذا تعرف بالثواب علما لكن هناك لمن أطاع الإطاعة الحقيقية هنا الإطاعة الحكمية الانقيادية. فالأخبار وعد يتعد بأنه هذا إلى المنقاد ثواب مثل ومن يطع الله وعد هذا معاد غاية الأمر هنا توعد على الإطاعة الحقيقية هنا وعد على الإطاعة يعني وعد بالثواب على الإطاعة الحكمية. ثم يقول الشيخ بعد فرسي ان الكتاب بعد شوي واي نحكي هذا بني يسيه المطلب بعد يقول قدس سره ومن المعلوم ان من اول بلغ النقاهة يقول واما الايراد الاول في الانصاف انه لا يخلو عن وجهين ليس لا يخلو لقرينتين جمع لان ظاهر من هذه الاخبار كون العمل متفرعا عن البلوغ اي واحد والثاني شنو هو كون البلوغ الداعي على العمل وبعدين قال شنو حط التفسير هذا هو الثاني تفسير بالله ويؤيده هذا الثاني يؤيده على ان هذا ثواب نار الانقياد تقييد العمل في غير من الاخبار بطلب قول النبي والتماس ثواب المعلوم. بعدين يقول الشيخ ومن المعلوم اذا كان الثواب من باب الانقياد والعقل هم مستقل منه لاستحقاق هذا العامل المدح والثواب. فاذا العقل مستقل مثل الاخبار، اخبار شو يسوي بعد ما استقل العقل؟ هل تريد تثبت هم قصد الثواب مثل ما استقل العقل بقصد الثواب؟ لو تريد تثبت شنو؟ لا ثواب بالمقدار اللي بي بلغ. يقول وحينا بن يعني حينما استقل العقل لأصل الثواب نجي الأخبار علينا من الدول. نحن نريد من الأخبار نستكشف عمل، بس نقول الأخبار تدل علينا على أصل الثواب لو على ثواب المقدار البلغ. فإن كان الثابت بهذه الأخبار أصل الثواب، أقول العدل العدل العدل لهذا فإنسانه شق العدل مالته وين يجي؟ ورا نص صفحة عدله، ورا نص صفحة نوصل له. حتى يكون استخمط السابق ترى هواية حتى تفتهم شنو هذا عدل من استخمطات. خلي خط فوق هذا وخط فوق هذا حتى يتبين هذا الشيء زين. وعينئذ وإلا سيه أنا أقول لك، فإن كان ثابت بهذه الأخبار أصل الثواب شو تصير؟ وهي راح تصير مؤكدة بعد الحكم العقيد. كانت مؤكدة لحكم، كانت مؤكدة لحكم، بحكم كانت مؤكدة بحكم مناسب أظل لحكم، كانت مؤكدة لحكم العقل بالاستحقاق. من العقل يحكم؟ ها؟ معنى ما إلى هذا مؤخر يكون طريق معنى إلى صحيحية تعبير اللفظ ينسي، لكن معنى ما إلى هذا الذي النقص ده احنا ما نريده. احنا نريد نقول مؤكد تصير الحكم العقل هيك ما إلى معنى يصير العقل خلي يصير مؤكد بين أو الأخبار مؤكدة ما يأثر. كانت مؤكدة مؤكد صار نصير لي هذا ما إلى معنى هذا على اي حال اصلا موجود. احنا هذا اجتهاد في مقابل النص ما في يصير موجود بالنسخ ماذا انا لحكم زين. واما طلب الشارعي هسه انت حضر الجنابك ماذا تقول؟ المهم هو هذا الحكيم احنا نروح منه ومنه نريد نستكشف طلب شرعي المهم هذا يعني من ثبوت الصواب نريد نستكشف شنو طلب شرعي. ونقول الطلب الشرعي اللي يريد تستكشفه من ثبوت الثواب اللي هو هذا المهم حركتنا كلها على هذا. يتستكشف طلب إرشادي يا مولوي إذا إرشادي ياسع احنا بس نجيبه ما دام العقل حكم الشارع ما تطلب بالطلب الإرشادي. وأما المولوي هذا ما نثبته لا نقول ثبوت الثواب ما يستلزم الأمر الشارعي لا لعل هذا الثواب من باب القياد مو من باب أمر الشارع. يقول وأما طلب الشارع الذي أسفه تستكشفه طلب الشارع لهذا السؤال فإن كان على وجه الإرشاد تستكشفه أمر إرشادي يريد يرشدنا الشارع لأجل تحصيل هذا الثواب الموعود هذا تستكشف طلب إرشادي يرشدنا بالشارع إلى تحصيل الثواب الموعود هذا فهو لازم هو صدق صدق صدق أنا وياك فهو لازم للاستحقاق المسجد بل لازم أنه يستحق الثواب عقلا لازمه شنو لازمه الشارع بعد يرشدني خذوك خذوك وياك احنا فهو لازم للإشارة المسؤول ما دام هو يستحق عقلا الثواب قصد الثواب لازمه الشارع ما يرشدنا إلى ذلك وهو هذا الأمر الإرشادي عين الأمر وهو يا هو هو يعني الأمر الإرشادي عين الأمر بالإحتياط يعني أوامر الإحتياط يصلها إرشادية علما إلى تحصيل هذا الثواب إيه هو هاي أوامر الإحتياط إيه أوامر الإرشادية فهو يعني الأمر الإرشادي لازم استحقاق المسجد وهو يعني هذا الأمر الإرشادي موجود أما موجود وهو عين الأمر بالإحتياط مو أنه ما موجود أوامر الإحتياط ما شاء الله عزيز كلها إرشاد. وإذا كان الأمر الذي في تستكشف لا المولوي وإن كان على وجه الطلب الشرعي هذا في تستكشف المعبر عنه بالاستحباب فهو غير لازم للحكم بتنجز الثواب يعني ما يلزم من تنجز وثبوت الثواب بسبب حكم العقل ما يلزم أن الشارع يأمر بهذا الفعل أمرا مولويا بيش تقول هذا ثواب من إذا أمر استحبابي ما قم الشارع إذا مو مستحب شرعا ثواب من إذا نقول لك على أنه إذا من ناحية انقياد لأنه قادر فيحط ثواب منها الناحية ما يلزم أنه أكو أمر بي مولوي لأن هذا الحكم تصديق لحكم العقل بتنجده. هذا الحكم يا حكم من بلغه شرعا كامل في ذلك كامل، هذا قاعد يصدق حكم العقل بتنجده. فيشبه قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري، إلا أن هذا وعد على الإطاعة الحقيقية إلى آخر من أول. لأنها الشيخ جاي لأن ظاهرها شنو؟ تعليل، تعليل لما سبق، يعني وإن كان على وجه الطلب الشرعي معبر عنه بس فهو غير لازم. ليش غير لازم؟ لأن هذا الحكم تصديق مو مناسب في علمه، هذا ما يصير تعليل مناسب فيه. يقول والظاهر هذا مضافا إلى أن الظاهر من الأخبر كما أنا بأسمع الشرح التسواتيكية بلي، والظاهر والمستفاد من الأخبار أنا أريد أصدق حكم من بلغ على عمل فعامل أو كامل ذلك ظاهر، أريد أصدق حكم ما تريد تأسس، ما تريد تجي فرد أمر جديد يصير كده متأسس حكم ومناسب يشوفون الشيخ مو لأنه لأن ما أعلم عن هذا ما يصير تعليل إلى هذا. إذا يريد يصير تعليل يكون مثل ما أنا عللت، شلون أنا عللت؟ قلت ليش قلت ما أطع أمر مولوي؟ ليش أنا قلت؟ قلت لأنه ثبوت الثواب ما يستلزم أمر مولوي، هذا الثواب من باب القيام مو إلا يكون أمر شرعي، حتى إذا أمر شرعي ما هو ثواب عصر من باب أنه قادر. إذا يعلم يكون يعلم، ما له معنى يعلم، فلذلك المناسب يكون السبب عبارة فهو غير لازم للحكم بتنجس الثواب خلاص. بعدين يجوز والظاهر أن هذا الحكم يا حكم من بلغته على عمل كامل أو ذلك، هذا الحكم تصديق علما الأخبار فيه مصدق جيد، تصديق لحكم العقل، تصديق لحكم العقل بأي شيء يجب تصدقه، حكم العقل بأي العقل دي من يحكم العقل دي بتنجز متعلق بيما حكم العقل لحكم العقل بتنجز العقل يقول ثواب هذا إلى ثابت منجز يعني ثابت. فهذه الأخبار هم التكليفية الدون يعني راح تصير هاي الأخبار مثل من بلغوا ثواب تصير مثل من جنة، بالتالي فتشبه قوله ومن يطع الله ورسوله، هاي مو قاعد تساعد بالثواب لكن تساعد بالثواب على الإطاعة الحقيقية مو الإطاعة الانقيادية نبي نسميها حكم. ومن يطع يعني يصلي يصوم، هاي الإطاعة الحقيقية اللي بيها الله عمره في مطاعة حقيقية. فراح يصير ومن بلغه نظير ومن يطع، يعني تريد ماذا؟ تصدق حكم العقل، ترشد تحسب حكم العقل غاية ما هناك أكبر الفرق، إلا أن هذا وعد على الإطاعة الحقيقية وما نحن فيه وعد على الإطاعة الحكمية، إلا أن هذا هذا يا هذا ومن يطع وعد وعد بيمن وعد بيمن الصلاة على الإطاعة الحقيقية. الإطاعة الحقيقية شنو؟ مرة قلنا العمل إذا بي أمر وتنتهي يسمو إطاعة حقيقية، وإذا ما بي أمر تجيب بنية الرجاء مثلا يسمو القيادة إطاعة حكمية، إلا أن هذا وعد على الإطاعة الحقيقية وما نحن وما نحن فيه وعد، ما نحن فيه شنو هو؟ وهو بلي من بلغ صواب وعد على الإطاعة الحكمية، إطاعة حكمية يعني شنو؟ وهو الفعل أن أجيب الفعل يعد معه العبد في حكم المطيع مو حقيقة المطيع، يعد في حكم المطيع لأن أمر حقيقة ماكو، فهو من باب بعبارة أخرى موردنا مثل من موردنا مثل من يصير مثل من مثل الثواب على نية الخير، من نوى الخير يحصل ثواب يا ولا، ذاك الثواب علما من نوى الخير، أصعدنا أخبار تقول من نوى الخير إلى ثواب، ذاك الثواب علما على الإطاعة الحكمية لأن نية الخير هي ماذا؟ إطاعة انقياد، لأن نحن انقياد للمولى شلون يصير؟ لأن دائما إنسان ينوي الأمور الخيرة ينويها هي هذه ماذا؟ إطاعة ماذا يعد مع العبد في حكم المطيع، فهو يعني ماذا الثواب في أخبار من بلغ؟ من باب وعد الثواب على نية الخير التي يعد معها العبد، نية الخير يعد معها العبد التي صف علما النية الخير يعد التي يعني نية الخير التي يعد مع نية الخير يعد العبد في حكم المطيع من حيث أنه صار منقاد بنية الخير الإنسان يصير ماذا؟ إطاعة قيادية أكو بعد إطاعة حكمية أكو. فالثواب يصير على إطاعة حكمية فينا في الثواب على نية الخير. ما أريد أن يقول من هالقبيل. وأما ما يتوهم بعد مثلا ما عجلنا للشق الثاني قلت نصف على احتي إلى أن نوصل للشق الثاني. إيه انتظر الساعة. هذا واحد يقول شيخنا أنا عندي فرد إسهال ظريف لطيف لا بأس ويلا بالعدل قوله بالعدل قوله. أتعدنا أخبار تقول من سرح لحيته إلى ثوابي ولا بليس كل تشريعه إلى كذا ثواب. الفقهاء لما ذن الروايات يلاحظوها في رسائلهم العملية يقولون يستحب شرعا تسريح اللحية. هل استحباب بدنا نطلعه؟ إذا نفعل الفقهاء إذا تراجع كتب الاستدلالية منين طلعوا الاستحباب؟ هم يذكرون قلنا مستحب ليش؟ لأن أكو رواية تقول من سرح لحيته كان له كذا من الثواب. فاستفادوا الأمر الاستحباب منين؟ من الثواب على من؟ على تسريح اللحية. إذن سيرة الفقهاء جارية من إثبات الثواب على شيء تستفيدون استحباب الشرع ومن ثبوت العقاب هم. ومن ثبوت العقاب ومن ثبوت العقاب يستفيدون ماذا؟ الحرمة الشرعية. وحينئذ نقول أنه كيف الفقهاء فالخلافة الفقهاء يستفيدون الاستحباب الشرعي من يستفيدونه؟ من إثبات الثواب. من إثبات الثواب على التسريحات يستفيدون استحباب الشرعي. ومن إثبات العقاب يستفيدون يستفيدون الحرمة الشرعية. وحينئذ يرد الإشكال أنه كيف الفقهاء استفادوا؟ أنت يا حضرة جنابك يا الشيخ الأنصاري قلت من ثبوت الثواب اسمه اليوم تتقالي ولا من ثبوت الثواب ما نستكشف منه الأمر الاستحباب الشرعي. أنت هيك تقلق بينما الفقهاء ماذا؟ يستفيدون من ثبوت الثواب الاستحباب الشرعي. شلون شنو الفارق بين موردين؟ تفسير الإشكال. الإشكال هذا الشيخ الأنصاري قال ثبوت الثواب في موردنا من أخبار من بلغ من إثبات للثواب من يستكشف الاستحباب الشرعي. شلون الفقهاء من أخبار من سرح لحيته كان له كذا من الثواب يستفيدون شنو؟ الاستحباب الشرعي. وإذا ثبوت الثواب يدل على الاستحباب الشرعي فلا بد أنت تقول أيها الشيخ الأنصاري أنه ماذا؟ يستفاد الاستحباب الشرعي. وإذا فرض على أنه لا يدل الفقهاء شلون استفادوا هذا الشيء؟ هذا إشكال مسجل علينا على الشيخ الأنصاري. كيف يجيب عنه الشيخ الأنصاري؟ يقول هناك فرق بين الموردين في أخبار من سرح لحيته الثواب لمن أثبت الثواب. الثواب لمن أثبت الثواب على نفس التسريحة على نفس العمل. ومعلوم ثبوت الثواب على نفس العمل يستلزم يستلزم الاستحباب الشرعي. وإلا إذا مو مستحب شرعا كيف ثبت الثواب؟ وهذا بخلافه في موردنا. في موردنا الثواب لمن ثبت؟ لنفس العمل يولا لمن أتى به طلبا لقول الرسول. يعني أتى به بوجه الانقياد على وجه الانقياد ما ثبت الذات العمل، وإنما ثبت علما للعمل بقيس. وما هو القيس؟ أن يكون آتيا به على وجه الانقياد، يعني طلبا لقول الرسول. هنا أثبت الثواب بهذا العنوان. ثبوت الثواب بهذا العنوان ليس من الاستحباب الشرعي. طب تقول الثواب منين اجى؟ اقول لك من باب الانقياد، مو من باب امر شرعي. امر شرعي ما اصوف بهذا العمل، لكن من باب انه جبت على نحو الانقياد حصل الثواب. ففي موردنا هذا وجه الفرق بين الموردين، في موردنا صحيح اثبت الثواب لكن لا لذات العمل، لا للعمل اللي بيجيبه طلبا لقول الرسول، يعني المنقاد به. لو كان لذات العمل صحيح ثبوت الثواب يستلزم الاستحباب الشرعي، لكن للعمل المأتي به على وجه الانقياد طلبا لقول الرسول ثبوت الثواب ما يستلزم ثبوت الامر. نقول من باب الانقياد هنا، امر ما من باب الانقياد يعتبر الثواب. وهذا بخلاف من شرحه، من سرح لحيته له حورية، هذا تستشر معجل حورية علما أثبتة على نفس التسريحة، مو على التسريحة على وجه الانقياد، لا ذات التسريحة. من سرح، من سرح إذا على ذات العمل مو على العمل المنقاد به على وجه الانقياد، ذات العمل يلزم ذات العمل أكو به أمر، وإلا إذا ما أكو به أمر فهذا ثواب من الإجر. فرق إذا بين المقام يعني. لا ما التسريح ما له شغل بها. لا لا صرح لا ما عليه شغل ما لا. لا الآن اعترف لا خبر صحيح السند عندنا، خبر صحيح السند يقول من سرح لحيته كان، أو من تبسوك بالمسواك إلى كذا من الثواب، أو من زار أخاه المؤمن كذا له من الثواب، من عاد المريض له كذا من الثواب. هاي الأخبار يستشرون من استحباب الشرع. ما يستهم لا احنا هاي ما لنا شغل استحباب النص. أنا منين طلعت الاستحباب؟ لا هي رواية صحيحة لكن ما قالت مستحب. رواية ما قالت مستحب، قالت له كذا من الثواب. بس الفقهاء استفادوا من ثبوت الثواب الاستحباب. احنا على هالنص خبر صحيح السند، بس الخبر ما يقول من سرح من زار المريض فعلى مستحب، لا يقول من زار المريض له حورية الجنة. هالمقدار اقول الفقهاء كتبون في الرسائل العملية مستحب مسألة يستحب او زيارة المريض يوديه برتقال وتفاح. هاي يستحب منين جابوها؟ الروايات ما في يستحب، اكو من زار المريض له حورية. فالفقهاء نقول يستفيدون الاستحباب من ثبوت الثواب. فقد واحد يستشفي اذا كان ثبوت الثواب يستلزم الاستحباب، اذا في موردنا ما يشغل الانصار يقول ثبوت الثواب يستلزم ماذا؟ الامر الشرعي. فقال فرق ماذا بين الموردين؟ واما ما يتوهم من استفادة الاستحباب الشرعي فيما نحن فيه، قد واحد يقول احنا نقدر نستفيد من ثبوت الثواب الاستحباب الشرعي فيما نحن فيه، يعني في اخبار من بلغ، اخبار من بلغ الذي ثبت الثواب نستكشف من ثبوت الثواب ثبوت الاستحباب الشرعي. نظير من نظير استفادة الاستحباب الشرعي من الاخبار الواردة في الموارد الكثيرة مثل جهاز المريض وغير ذلك، المقتصر فيها على ذكر الثواب للعمل، مثل قوله عليه السلام من سرح لحيته فله كذا. هنا من ثبوت الثواب استفاد له استحباب، فليس في موردنا من ثبوت الثواب من تستفيد الاستحباب؟ يقول مدفوع. هذا هو في الفرق، بأن الاستفادة هناك في خبر من سرح لحيته باعتبار أن ترتب الثواب لا يكون أن ترتب الثواب لا يكون إلا مع الإطاعة. الله لمن أعطى ثواب يكون إطاعة، لو إطاعة حقيقية، حقيقية يعني شنو؟ يعني أمر عظيم. لا حكمية يعني انقياد. وحيث أن الثاني ليس معدوم، يعني إحنا طاردين عدمه مو من باب انقياد. أخبار قالت من سرح لحيته إلى ثواب ما ثبتت على الانقياد، نتعين الأول يعني باب الإطاعة الحقيقية. إذا إطاعة حقيقية يعني أمر يكون إطاعة تصير إطاعة حقيقية. باعتبار أن ترتب الثواب لا يكون إلا يو إطاعة حقيقية أطيع حكمه. فمرجع تلك الأخبار إلى بيان. عبارة الشيخ مبينها ما أدري شلون. فمرجع تلك الأخبار. قالت من صرح لحيته. ما قالت على وجه انصياف. طلبا لقول الرسول ذلك. فمرجع تلك الأخبار إلى بيان الثواب. هاي أخبارنا. يبي يقول أتى ثواب إعلاماً مو على طاعة حكمية. يعني ما قالت على الانقياد جاب على نحن القياس. أثبتت لذات العمل. إذا لذات العمل لابد إطاعة حقيقية أصلي يعني أمر أصلي. فمرجع الأخبار إلى بيان الثواب على إطاعة الله سبحانه بهذا العمل. فهي تكشف عن تعلق الأمر بها من الشارع. الأمر بها وبه. إياه اللي بأحسن. بها رجع للإطاعة وما إلى معنى. ليش نجيه اسمه رشيد به يعني بالعمل التصوير إطاعة حقيقية أظن به أحسن. فهي تكشف يعني هاي الأخبار اللي بتقول على أنه من كذا صرح إلى سوريا تكشف عن تعلق الأمر به يعني بهذا العمل أمر أصل من الشارع. فالثواب خلاص هيك أي دقيق. فالثواب هناك هناك وين هناك بتسريح اللحية لازم للأمر نستكشف من ثبوت الثواب الأمر. أقول استكشاف إني وللي لا تنسى يعني من المعلول إلى العلة يوم من العلة إلى إلى ما بارك بالله من المعلول إلى العلة لأن الثواب معلول بعد فيصير إني بعد. لذلك يقول بل فهو لازم للأمر يستدل به يعني بالثواب عليه عليه يعني على من؟ على وجود الأمر استحبابي استدلالا إنيا يعني من المعلول إلى العلة يعني من الثبوت الثواب مستكشف وجود الأمر. يقول لا مو بس مال تسريح اللحية إلى حورية لا إذا هم إجانا خبر يثبت العقاب من ثبوت العقاب نستكشف حرمة وإلا العقاب من إجانا. ومثل ذلك استفادة أن نستفيد الوجوب والتحريم مما اقتصر فيه على ذكر العقاب يو على الشرط. بس نستفيد إذا ذكر العقاب على الشرط نستفيد الوجوب. لو العقاب على الفعل نستفيد حينئذ التحريم. فمن ذكر العقاب على الشرط نستفيد شنو الوجوب. ليش نقول على أنه إذا لم يكن واجب كيف صار عقاب على الشر؟ وها ثبات هذا وين كل في تسريح اللحية. وأما نجي في موردي وأما الثواب الموعود في هذه الأخبار من يباب هذا الثواب أعطيه ما قيل ذات العمل لا طلبا لقول الرسول. من عمل طلبا لقول الرسول يعني الوجه الانقياد بنية الرجاء احتمال المطلوبية إذا جاب إلى ثواب نقول هذا ثبوت ثواب من السكر من السكر عدة ثبوت الأمر الشرعي يمكن هذا ثواب من باب ماذا ما هو أمر شرعي نظام القياس. وأما الثواب الموعود في هذه الأخبار فهو باعتبار شنو عطيه الثواب إطاعة حكمية إطاعة حكمية عن شنو من باب القياس. يعني قيلة هاي الأخبار من بلي بلغت على عمل فعمله طلبا لقول الرسول طلبا هي لا تنساها طلبا مفعول لأجله طلبا مفعول لأجله بلي. فهو لازم لنفس عمله المتفرع على السماء واحتمال الصدق ولو لم يرد به أمر آخر. أقول يلا تبعوا يا دي العبارة بالله تبعوا يا دي العبارة. فهو لازم لنفسي فهو ياه فهو يلا تبعوا ياه فهو يعني هاتنا حتنا في موردنا فهو يعني الثواب ثواب لازم هذا الثواب لازم ومترتب علينا في موردنا علينا هذا الثواب مترتب ولازم علينا لازم لعمل لكن يا عمل لكن يا عمل كل عمل يا العمل المتفرع على قول الرسول على العمل الذي جبته طلبا لقول الرسول. انت صار الشيخ مصعب الشيخ الانصاري جد عبارة مصعبة ونقول على انه فهو مترتب على عمله الذي جيء به طلبا لقول بس يعني الجيء به على نحو الانقياء أمر أو بعض شيء. ها؟ بل صحيح صحيح. بل بس إثبات الثواب الصنفار في النصوص. مو إلا يكون تجيب على وجهه. أنت الثواب أثبت لذاته. النصوص يثبت لذاته من سرعت لذات العمل يثبت. مو للعمل بشيء. فإذا لذات العمل يثبت وجود العمل. فهو لازم لنفس عملي. أقول له هاي كلمة لنفس الإنسان مو أحسن لنفس. حتى توهم من سير. وهي العبارة أول ما واحد يبي يقرأها يقرأها من عدل عن الشيخ الأنصاري يقول الثواب بترتب على ذات العمل بينما هو إحنا هجم نريد نقول حتى بعد بعيد نقول هي سن لنفس شيء هو أحسن سن فهو يعني الثواب لازمون لعمله لكن يا عمل مو كل عمل لا العمل الانقيادي يعني المتفرع على السماع يعني المتفرع على السماع واحتمال الصدق هجم ولو لم يرد به أمر آخر أفضل أمر واقع ما أكون أمر أصلا ما أكو أمر آخر شنو أضرب أمر آخر ما أكو بالتالي أنا أجيب ماذا بنية احتمال الصدق أحصل ثواب حينئذ فهو متفرع على نفس عمله على عمله الانقيادي المتفرع على السماء واحتمال الصدق ولو لم يرد به أمر آخر ليش قال أمر آخر آخر يعني شنو آخر يعني غير الأمر الواقعي المحتمل افرض غير الامر هو اكو امر واقع محتمل يو لا امر واقع محتمل فاكو يقول ولو لم يرد امر واقعي اخر افرض ما في امر اخر بالتالي على انه ماذا الصواب هو ثابت هذا الشخص افرض ما في امر اخر غير امر الواقع المحتمل لكن ما دام استجبت لاجلي هذا العمل احتمال الامر الواقع حصل هنا الثواب من باب القياده الحصريه فلا يدل على طلب شرعي آخر له هذا الأخبار من بلغ ما الدول على طلب شرعي آخر له آخر يعني شنو آخر غير الأمر الواقعي المحتمل هو إحنا هذا فليلتفت إلى ذلك كل عرفتنا هو إحنا نريد نستكشف من أخبار من بلغ شو نستكشف أمر آخر استعبادي غير الأمر الواقعي المحتمل صار الأمر بعنوان ثانوي بعنوان من بلغ نقول لا يمكن أن نستكشف أمر آخر غير ذلك الأمر الواقعي المحتمل من الدم التشئير نعم يلزم من الوعد على الثواب طلب إرشادي على أي حال بل يقول إذن أقصى ما يلزم خلاصة ويحسير بس الخلاصة هسا أنه من ثبوت الثواب إنما نستكتب أمر استحبابي شرع مولوي أقصى ما نستكشف أمر إرشادي نعم يلزم من الوعد على الثواب على هذا الثواب الذي الله وعدنا به نستكشف ماذا طلب إرشادي من الشارع لتحصيل ذلك الموعود ذلك الثواب الموعود والغرض خلاصة خلاصة هم أبو خلاصة دور له والغرض الخلاصة هذا أن الغرض من هذه الأوامر أوامر من بلغ كأوامر الاحتياء شنو كأوامر الاحتياء في أي شيء تأييد حكم العقل يعني هاي إرشاد تأييد حكم العقل تثبيت حكم العقل يحصل إلى الثواب هاي شيء تأييده العقل يقول أنت منقاد إلى الثواب هاي شيء تأييده تأييد حكم العقل وترغيب في تحصيل ما وعد الله عباده لكن يا عباده المطيعين نقول يا المنقادين المناسب ياهو مو المطيعين يعني هنا القياس عليه انقياد بعد لذلك قال شنو في تحصيل ما وعد الله عباده المنقادين ما قال المطيعين لكن بل المنقادين اللي هم معدودين بمنزلة المطيعين على أي حال هذا كله في الشق الأول هذا كله وين جانب الشق الثاني الشق الثاني شنو هو الثاني الشق الثاني أن نقول أخبار من بلغ يستفاد منها إثبات الثواب بالمقدار الذي بلغه طب نقدر نستكشف من ثبوت الثواب بالمقدار الذي بلغه نقدر نستكشف منه أمر استحباب شرعي المهم هو حكينا من ثبوت الثواب نقدر نستكشف بالمقدار الذي بلغه نقدر نستكشف ثبوت أمر استحباب شرع يقول لا لا لا لا. ليش؟ لأن هذا الثواب الذي الله أعطاه بالمقدار الذي بلغ قد قلنا 100,000 حورية هذا يصير من يابا أمر ماكو من يابا تفضل من باب تفضل أمر ماكو تفضل من باب وإلا يطينا نفس هالمقدار من باب تفضل جواد كريم من هالباب من قديم من جاء بالحسنة فله عشر عشر أمثالها من الحسنة غير مضاب تفضل فهنا نهم ما تقول هذا الثواب أعطيه الله في هاي الأخبار من بلغ يريد يخبر عنه عن تفضله هو الجواد هو الكريم يريد يخبر عن ذلك أني أنا متفضل إذا بلغت ثواب على عمل أنه هذا التساق ذاك الثواب نفسه أعطي فيه هذا ما يدل على أنه أمر شرعي استحبابي بهالعمل أصلي لعله أو أكثر من لعله من باب ماذا؟ تفضله وسعة جوده نظير ماذا؟ من جاء بالحسنة لذلك يقول وإن كان الثابت بهذه الأخبار خصوص الثواب البالغ هذا الشق الثاني لا تنسى الشق الثاني العدل هذا ثابت بالأخبار خصوص الثوابات كما هو ظاهر بعض الأخبار يعني بعض الأخبار شو تقول كان له ذلك ذلك الإشارة كان له ذلك فهو وإن كان مغايرا لحكم العقل لأن يعني العقل يحكم أصل استحقاق ما يحكم بما أنه تستحق هجة فهو وإن كان مغايرا لحكم العقل باستحقاق أصل الثواب على هذا العمل جدا فهو وإن كان مغايرا ليش نبه على هذا غرابة إنه غرابة غرابة يريد يقول بعد ما نقدر نقولها إرشادية شلون نقول ارشاديه لان العقل يحكم بعصر الشخص هاي نص الارشاديه فاذا ما يمكن نقول هالاخبار ارشاديه يستفاد منها طلب ارشادي وان كان مغايرا لحكم العقل باستحقاق اصل الثواب على هذا العمل بناء على ان العقل لا يحكم الا بمن يحكم بعصر الشخص لا يحكم باستحقاق ذلك الثواب المسموع نسال الحوريه قلنا الداعي الى الفعل ذات المقدار العقل ما يحكم به يقول الى الثواب اما مثل الحرية لا بل قد ينافس في تسمية ما يستحقه هذا العامل هذا العامل الذي عمل لمجرد احتمال الامر قد ينافس في تسمية هذا الذي الثواب ثوابا وإن كان نوعا من الجزاء والعوض لكن ثواب مثل ثواب النبي في المرة يكون أمر أصل إيه معنى الله لما يطيق 100,000 حورية أصل ثواب ما يقولون إنه في الحقيقة ماذا أمر ما أصل أنت جبت من باب نية الرجاء والله عز وجل ماذا يطيق هل جاء ثواب ثواب أصل ما يسميه بل قد يناقش في تسمية ما يستحقه هذا العامل لمجرد أقول لمجرد دين نفعل لك لا لا لا هي العبارة مو زمن هسي نتعلق بالعامل فهسي بل قد يناقش في تسمية ما يستحقه هذا العامل هذا العامل الذي عمل لمجرد لمجرد احتمال الأمر هذا العامل لمجرد احتمال الأمر قد يناقش في تسمية ما يستحقه ما أستطر عما أستهل جدري معنى العبارة مو مهم قد يناقص في تسمية ثواب وإن كان نوعا من الجزاء والعوض ثواب ليس بثواب يكون أمر حقيقي أكل بالتالي خلاص الشيخ الأنصاري شو تريد تقول مولانا بالتالي شو تريد تقول بالتالي أي تقول هذا أنه أمر ما تقدر تستكشف إرشادي قلنا هو ما يمكن إرشادي ما يمكن لأنه العقل ما يحكم قلنا بيما إلا بأصل الثواب أما بهذا المقدار من الثواب ما يحكم فأمر إرشادي ما يصير أمر مولوي همات ما يمكن نقول هاي الأخبار تكشف عن تفضل الله عز وجل أخبار عن تفضل إذا يقول إلا أن مدلول هذه الأخبار إخبار عن تفضل الله عز وجل على العامل على العامل إخبار عن تفضله بيمن تفضل بيمن تفضل بيمن الله يتفضل بالثواب بالثواب إذا متعلق بالتفضل يتفضل بهذا الثواب المسموع وهذا أيضا ليس لازما لأمر شرعي إعطاءها ثواب يمكن أمر شرعي يمكن أمر ما في تقول الله منين أصل أقول لك من قبيل انه فرد واحد انا ما امر بشيء ها يعطيني ماذا وما امتثل اوامره هو ماذا يجازيني بالخير يقدم لي هديه شلون اعطاني من يابان امرني وانتثلت اعطاني لا من يابان اعطاني تفضل بعد حاتم الطائي مثلا لما يصيص من باب شنو انه امر يعني اكو امر بشيء وكذا ولا هو جواب سريع هنا همت الله عز وجل يريد يخبر ماذا عن تفضل مو الا يكون امر اصلا امرك يعني بهذا الشيء ولأجل امرك يطيش الثواب لا افرض امر ماكو يطيش الله ماذا هذا الثواب لذلك يقول الا ان وهو ايضا ليس لازما لامر شرعي بحيث يكون ذلك الامر الشرعي هو الموجب لهذا الثواب هو الموجب بهذا يو لهذا يقول بهذا شنو بهذا لهذا مناسب لهذا فإذا ما يستلزم هذا ليس لازما لأمر شرعي بل هو نظير قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إحنا نقول هذا ما يستكشف أنه ماذا هناك أمر شرعي استحبابي بل حتى نقول بها أمر لكن من ثبوت التسعة الزايدة من يستكشف أكو أمر ثاني يعني مثل أعاون الفقراء هاي حسنة مأمور أنا بيه ولا بالأمر الاستحبابي بلي. بس إذا عاونت أحصل جد زيادة تسعة زيادة من ثبوت التسعة نستكشف أكو أمر ثاني بعد ديما بالحسنة نستكشف لا شلون هاي باب تفضل بعد من نستكشف هنا هما كذلك ثبوت هذا الثواب الزائد من نستكشف من عدة ثبوت أمر مثل ما من نستكشف من ثبوت التسعة الزايدة الحسنة من استكشف ثبوت أمر ثاني من الزيادة بل هو نظير قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ملزوم لأمر إرث يقول بالي بالي بالي بالي إذا تريد تقول أكو أمر إرثادي شلون تقول أكو أمر إرثادي بالعكس أكو أمر إرثادي بالعكس يعني شلون مو أول كلمة نسوي أمر إرثادي شلون نسوي أول أن العقل يحكم بأصل الثواب والشارع شو يسوي يؤسس الآن بالعكس على هذا الاحتمال بالعكس الشارع يقول أنا أعطيك متفضل أعطيك فرصة زيادة من جاء بالحسنة فله عشر أعطيك فرصة زيادة العقل لما يسمح هيك من الشارع أكو زيادة العقل بالعجل يقول لي يلا يلا شيخ يلا يلا يلا يلا يلا بالعجل أرجت إلى أنه شنو بالعجل افعل شنو الحسنات حتى الزيادات الحسنات راح يصير امر ارشادي بعد منين العقل يرشدني بعد ما يقول ما دام الشارع متفضل يخبر عن التفضل انت بالعجل لذلك قال بل هو نظير قوله تعالى من جاء بالحسنه فلو عشر امثاله ملزوم ملزوم شنو ملزوم ملزوم عله ملزوم يعني العله ملزوم عله لازم يعني معلوم هي دائما قاعده عامه وكذا ملزوم يعني عله لامر ارشادي يستقل به العقل أمر إرشادي يستقل به العقل بتحصيل ذلك الثواب يرجح إلى شيء العقل يستقل به وهو أن يدرس إذا الروح يعني هذه الآية الكلمة جاء بالحسنة تصير ملزوم يعني علة لأن يرجح العقل لأمر يستقل به وهو ماذا أن يروح حصل إذا ذلك الثواب المضاعف وهو تسع حسنات وذلك بفعل الحسنة الواحدة والحاصل الخلاصة إنه كان ينبغي للمتوهم أن يقيس ما نحن فيه بما ورد من الثواب على نية الخير لا على ما ورد من الثواب في بيان المستحبات يقول الشيخ الأنصاري أنت إذا أردت تقيس ما ورد ليه يقول بمن تشبهه مو بمن سرح لحيته من سرح الثواب إلا من أثبته لنفسه هنا بل نستكشف ثبوت أمر استحبابي إذا تريد القيسة يكون القيسة مو على هذا المورد لا القيسة على مورد الذي الثواب علما أثبته للانقياد مثل من مثل من من نوى الخير هناك مو انقياد ولا مو طاحق انقياد بعد على نية الخير الثواب يكون قيسة على ذات إذا تريد القيسة على ذات مثل ذات هناك نقدر نستكشف من ثبوت الثواب على نية الخير أصبح أمر شرعي لا ليش ما نقدر نقول لعل هذا الثواب من يا ناحية من ناحية الانقياد لا من ناحية الأمر الشرعي لذلك والحاصل أنه كان ينبغي للمتوهم الحاصل ما يجبوه بإهنان يجبوه إهنان هاي الحاصل ما أدري. كان ينبغي للمتوهم أن المسلم أن يقيس ما نحن فيه. ما نحن فيه من بلغوا صواب. اللي يريد تستكشف من ثبوت الصواب الأمر الشرعي. اتقيس بما ورد من الثواب على نية الخير. بذات الثواب صار على الانقياد على العمل الانقيادي. لا على ما ورد من الثواب في بيان المستحبات اللي مثل من سر على عيته يكون قيس على ذا. فإذا قيس على ذا بذات ماكو واحد يقول من ثبوت الثواب على نية الخير نستكشف ثبوت الأمر الشرعي. والحمد لله رب العالمين.